بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما في القيامة من أمور وردت في شرع الله سبحانه وتعالى، فيجب الإيمان بالحوض والميزان والصراط والكتب التي بتطايرها وأخذها، أي أمة بالكتب أي بوجودها وبأنها تؤخذ باليمين وبالشمال، بالأيمان والشمال يعني اليمين والشمال، والإيمان بالشفاعة، وكل ذلك استفاضت به الأحاديث. ويجب الإيمان بالبعث والنشور أي بعث الأجساد، وهو مما لا نزاع فيه بين أهل الإسلام أن الأجساد تبعث وتعود إليها الأرواح مرة ثانية. لكل جملة في ما يدخل في الإيمان باليوم الآخر يجب النفخ في الصور. أول هذه الأشياء، يجب الإيمان بالنفخ في الصور، أنه ذكر في كتاب الله عز وجل يوم ينفخ في الصور، والإيمان بأن الله يأمر إسرافيل أن ينفخ في الصور نفختين. تسمية ملك صاحب الصور بإسرافيل ورد في أحاديث فيها مقال، لكنها كثيرة في الحقيقة، وهذا هو المشهور عند أهل العلم، يذكرون دائما أن إسرافيل هو الذي ينفخ في الصور، ورد في حديث الصور الطويل لكنه ضعيف. ولكن الذي ثبت بنفخ الصور قول النبي عليه الصلاة والسلام: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن، فسماه صاحب القرن. فلو قلنا أن الله عز وجل يأمر صاحب الصور أن ينفخ في الصور نفختين، نفخة الفزع والصعق ونفخة القيام، ودار الترجيح لهذه المسألة أنهما نفختان، الأولى فزع وصعق، ومن العلماء من يقول ثلاث نفخات: نفخة فزع ونفخة صعق ونفخة القيام لرب العالمين. والصحيح أن إطلاق الأحاديث تدل على أنهما نفختان. في حديث الصور الطويل في الثلاث نفخات بين نفخة الفزع وبين نفخة الصعق مدة طويلة، ولكن الحديث كما هو معلوم حديث ضعيف الإسناد، والأحاديث الصحيحة تدل على أن الأهوال المذكورة في آيات آيات القرآن إنما تقع بعد نفخة القيام، مثل تكوير الشمس وانكدار النجوم وتعطيل العشار: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. ظاهر هذا أنه إذا وقع ذلك علمت النفوس، هذا بعد القيام، وإنما يعلم الناس بعد القيام. حديث السور الطويل يجعل هذه الأهوال تقع قبل نفخة الصعق، يجعلها بين نفخة الفزع وبين نفخة الصعق على تطويل المسافة، وأنه يوم التناد تند الشياطين هاربة إذا وقعت هذه الوقائع بعد نفخة الفزع، وأن الملائكة تنزل كذلك، وأتزلزل إذا زلزلت الأرض زلزالها أيضا كذلك، أنها بين نفخة الفزع والصعق، وهذا ليس بصحيح، بل ظاهر القرآن وظاهر السنة أن هذه الأهوال العظيمة إنما تكون بعد قيام الناس لرب العالمين. الموؤودة إنما تسأل بعد أن تحيا، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، ليس أنها الموؤودة تسأل قبل القيام. فتكوير الشمس إذا كذلك، وانكدار النجوم كذلك، وكذا تسجير البحار: إذا البحار سجرت، إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت. كل هذه الأهوال إنما تقع بعد القيام، ولذلك نقول أن النفخة الأولى نفخة الفزع والصعق معا. والأحاديث تدل، حديث الصحيحة الثابتة، أن الساعة تقول وقد نشر الرجلان الثوب يبتاعانه فلا يطويانه، وقد انصرف صاحب اللقحة بلقحته فلا يطعمها، وقد وقال النبي عليه الصلاة والسلام ولتقومن الساعة والرجل يليط حوض إبله، أو كما قال عليه السلام هذا معنى الحديث، يليط حوض إبله فلا يسقيها. إذن هناك حياة مستقرة، وقد تقومن الساعة وقد رفع الرجل لقمته إلى فيه فلا يطعمها، وكلها ثابتة في الصحيح، تدل على أن هذه أحوال الناس قبيل القيامة مباشرة. والحديث الصحيح أيضا أنه ينفخ في السور فيكون أول من يسمعه رجل يليط حوض إبله، فإذا سمعه أصغى ليتا ورفع ليتا، الليت هو جانب العنق، ثم يصعق ويصعق الناس حوله. فهذا دليل على أن النفخ أول ما يسمع يصعق بعده مباشرة، يفزع أولا ثم يصعق، ولو كان هناك مسافة طويلة بين النفختين، نفخة الفزع والصعق، وأنهما نفختان مستقلتان، وحدثت كل هذه الأهوال بعد نفخة الفزع، فكيف هناك في هذا الفزع من يليط حوض إبله، وكيف من يتبايع الثوب وقد رأى الناس النجوم قد انكدرت والسماء قد كشطت والبحار سجرت والوحوش حشرت والنجوم تساقطت والشمس كورت، كيف يبيعون ويشترون؟ هذا غير متصور، الله أعلى وأعلم. بل الظاهر أن الناس في غفلة شديدة إلى أن يفزعوا، فإذا فزع الرجل الذي يريد حوض إبله يصلح حوض إبله، ده دليل على عدم تعطيل العشار. إذن العشار عطلت متى؟ بعد النفخة الثانية التي هي نفخة القيام، والله أعلى وأعلم. نقول حديث هذا الرجل أنه أول من يسمعه، من يسمع النفخة في الصور رجل يليط حوض إبله، فإذا سمعه أصغى ليتا ورفع ليتا، أظن أمال الليت اللي هو جانب العنق يتصنف يعني فيصعق، دليل على أن النفخة الأولى نفخة فزع وصعق. فعند ابن كثير رحمه الله دائما يذكر أنهما ثلاث نفخات، وقول النبي عليه الصلاة والسلام بين النفختين أربعون دليل على أنهما نفختان إذا أطلقت، وكذا أطلق القرآن ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. إذا هي نفخة يصعقون فيها ثم النفخة الثانية أخرى، يبقى بين النفختين بين نفخة الفزع والصعق، وكذلك ويوم ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين، أتوه داخلين بعد ذلك بعد أن يقوم. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء، هذا بعد أن يقوم الناس على الأرض المبدلة التي سيرت فيها الجبال ونقلت عن أماكنها. فالذي يظهر والله أعلم وأعلم أن نفخة الفزع والصعق نفخة واحدة، أنها تبدأ بفزع وتنتهي بصعق، لذلك قلنا أنه أن إسرائيل يؤمر أن ينفخ في الصور نفختين، نفخة الفزع والصعق ونفخة القيام لرب العالمين، وبين النفختين أربعون، وهو حديث الصحيح من حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام بين النفختين أربعون، قيل أبي هريرة أربعون سنة قال أبيت، قيل أربعون شهرا قال أبيت، قيل أربعون يوما قال أبيت، أبيت أن أقول، لأنه لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أنه قال بين النفختين أربعون فأداها كما سمعها، أبى أن يقول التمييز كم يكون بينهما خلال فترة ما بين نفخة الفزع والصعق ونفخة القيام، تنبت أجساد الناس وتبدل الأرض وتغير، فيقوم الناس على أرض مبدلة، يقوم الناس محشورين إلى الله عز وجل على أرض مبدلة، هي هذه الأرض بدلت صفاتها. اختلاف العلماء في هذه المسألة، بعضهم يقول أرض أخرى تماما، والصحيح أنها هي مبدلة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، كقول كعب رضي الله عنه وتغيرت هي الأرض فما هي بالتي أعرف، يعني هي المدينة بس تغيرت أحوال أهلها فكأنها أرض جديدة ليست التي يعرفها. لماذا نقول ذلك؟ لأن الله قال إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها فقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. ده بعد القيام، بعد القيام يتحدث الأخبار، تشهد الأرض على الناس بما عملوا من خير وشر، لأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا. إذن هذا اليوم الذي وقع فيه بعد الأربعين وبعد أن بدلت الأرض بالفعل، أي بدلت صفاتها، شهدت بما وقع فيها. تقيء الأرض أفلا، حديث صحيح، تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت، ويجيء السارق فيقول في هذا سرقت أو قطعت يدي، ويجيء القاتل فيقول في هذا قطعت رحمي، فيتركونه فلا يأخذ منه شيء، فلا فيتركوه أو فيتركونه فلا يأخذون منه شيء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يدل على أن هذه هي الأرض التي كانوا عليها. إذن يوم تبدل الأرض غير الأرض، والسماوات كذلك، هي هذه السماوات لكن تبدلت أحوالها، يوم تكون السماء كالمهل أي الزيت المغلي، وتكون الجبال كالعهن، فهي هذه الجبال لكن تغيرت أحوالها، كانت أولا كثيبا مهيلا رملا منهارا ينهال إذا أخذت منه، ثم بعد ذلك صارت أضعف من ذلك، كانت كالعهن المنفوش الصوف المنتوف، ثم بعد ذلك صارت كالسحاب من ينقل من ماكله، ترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب يوم القيامة، وليس كما يقول بعض الملاعين بالتفسير العلمي بأن ذلك في الدنيا، بل هذا عند عامة السلف يوم القيامة، أن الجبال تنقل عن أماكنها سير السحاب، ثم بعد ذلك تكون سرابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا، ثم تكون الأرض مستوية تماما لا أثر فيها للجبال إطلاقا، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. قال سبحانه وتعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، لأن المراحل التي ذكرنا تجعل الجبال كالتراب والغبار، كانت هباء منبثا، ينقل كسيل السحاب تزول بالكلية. قال يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها، يذر الأرض قاعا صفصفا، أرضا مستوية. القاع المستوى الأرض، صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، الصفصف الأملس لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا انخفاضا ولا ارتفاعا، لا واديا ولا رابية، لا أرض منخفضة ولا أرض مرتفعة، كقرص مقي كالرغيف، ليست فيها ارتفاع ولا انخفاض، مستوية تماما. نسأل الله العافية. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. هذه الأرض تبدل صفتها وتمد وتبسط، توسع حتى يحشر عليها جميع الخلق، وتنزل الملائكة من السماوات أيضا. نسأل الله العافية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء، العفراء الأبيض غير النقي غير الواضح، البياض الذي فيه نوع من الكدرة، على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي كرغيف الخبز المصنوع من القمح، قرصة النقي اللي هو كما ذكرنا ما يكونش شديد البياض، القمح فيه نوع من الصفرة والكدرة شوي، ليس فيها علم أو معلم لأحد، اتفق عليه، ليس فيها علم ارتفاع ولا انخفاض ولا علامة لأحد، قد غيرت هذه الأرض. النقي هو الدقيق المصنوع من القمح، فهي بيضاء لا ارتفاع فيها ولا انخفاض. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذروها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وهذه الأرض أرض المحشر التي يحشر الناس عليها تسمى عرصات القيامة. العرصة هي الأرض المتسعة التي ليس فيها ارتفاع ولا انخفاض، فهي عرصات القيامة عن عرصات الأرض المتسعة المستوية. يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، بصر الرحمن سبحانه وتعالى. وفي هذه الأرض أرض العرصات يكون حوض النبي صلى الله عليه وسلم. حيث يرد المؤمنون إلى النبي صلى الله عليه وسلم للشرب منه، أسألنا يسقينا منه شربة لا نظمأ بعدها. عدد آنيته كعدد نجوم السماء، وماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج. من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا يصب فيه ميزابان من الكوثر. كل هذه ثابتة في الأحاديث الصحيحة. وهو النهر الكوثر، هو النهر الذي أعطاه الله للرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة. والأحاديث بذلك متواترة، أعني بالحوض، أحاديث الحوض في الجملة متواترة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لآنيته، يعني الحوض، أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها، ألا في الليلة المظلمة المصحية. الليلة المظلمة تظهر فيها كل النجوم التي يمكن رؤيتها، لأن الليلة المقمرة القمر يطفئ ضوء كثير من النجوم فلا ترى، والمصحية التي ليس فيها سحاب، وذلك لأن السحاب قد يعوق النجوم الكثيرة فلا ترى. فهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها ألا في الليلة المظلمة المصحية. آنية الجنة، إذن آنية الحوض من الجنة، من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه، يعني إلى الأبد، آخر ما عليه إلى الأبد، يشخب فيه ميزابان من الجنة. هذا حديث رواه مسلم. يصب فيه ميزابان، الشخب السيلان، صوت الماء الذي يخر، يشخب فيه ميزابان من الجنة، من شرب منه لم يظمأ عرضه مثل طوله، ما بين عمان ما بين عمان إلى أيلة، ما بين عمان إلى أيلة، أيلة في أرض فلسطين، عمان وليس عمان، والله أعلم، على أن تراجع. ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. وإنما يرد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، هو عرضه في أحاديث صحيحة عرضه شهر وطوله شهر. إنما يرد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم أهل البدع، كما قال عليه الصلاة والسلام: إني على الحوض أنتظر من يرده علي منكم، فلا يقطعن رجال دوني، فلا أقولن يا رب أمتي أمتي، فلا يقالن لي إنك لا تدري ما عملوا بعدك، ما زالوا يرجعون على أعقابهم. فهذه الأحاديث في نوعين: المرتدين ولو كانوا رأوا النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في بعض الأحاديث: أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى بعضهم ولم يكن يعلم عليه الصلاة والسلام أنهم يرتدون بعده. فهذا في المرتدين، في من قال أصحابي هو مات وهم لم يرتدوا، وهؤلاء لم يكونوا من المهاجرين ولا الأنصار رضي الله عنهم، وإنما الذين ارتدوا على أعقابهم، ما زالوا يرجعون على أعقابهم، هم كانوا من الأعراب ومن القبائل البعيدة الذين أتوا في الوفود، فمنهم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم لكن ارتد بعد ذلك. فأكثر العرب وقعت منهم ردة، بعد إما ردة كاملة باتباع مدعي النبوة، وبعضهم رجع إلى عبادة الأوثان، ومنهم من رجع عن الزكاة ومنعوا الزكاة فقط. فقاتل المهاجرون والأنصار الناس على الردة الكلية والجزئية. فهذا النوع الأول. وهم الذين كما ذكرنا قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، ليس فيه حجة ولا حتى شبهة للرافضة في أن الصحابة قد ارتدوا، وإنما قاتل الصحابة المرتدين رضي الله عنهم، فالذين ارتدوا على أعقابهم وتركوا ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام ليس المهاجرون والأنصار، وإنما شذاذ من القبائل والأفاق والأعراب الذين أنزل الله فيهم قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، وهؤلاء وأمثالهم هم من وقعت منهم الردة بعد الهجرة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. ونوع ثان هم أهل البدع في قول النبي عليه الصلاة والسلام أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فكل من أحدث بعد النبي عليه الصلاة والسلام داخل في عموم ذلك، وهم والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعرفهم بأنهم غر محجلون من آثار الوضوء. وأهل البدع هؤلاء بعضهم يكون عنده أصل الإيمان، ففي حديث البخاري فلا ينجو منهم إلا مثل همل النعم، تقليدا لمن ينجو منهم، يؤخذ بهم ذات الشمال، فلا ينجو منهم إلا مثل همل النعم، الأنعام إذا كانت مع بعضها، فهناك المريضة والعاجزة وهي قليلة، لو كانت كلها مريضة سارت كلها سيرا بطيئا، لكن إذا كانت سليمة وتأخر بعضها لمرضه فهي التي تكون في المؤخرة، وهذه دائما تكون قلة. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه بعد أن يؤخذ بهم ذات الشمال لا ينجو منهم إلا القليل الذين هم في قلتهم مثل همل النعم، الأنعام المهملة في مؤخرة القطيع. فهذا دليل على خطر البدع، وأن هناك من البدع ما يؤدي بصاحبه إلى الردة، ويبقى نوع أو قلة ليسوا من أهل الكفر وإن وقعوا في البدع، لكنهم قلة في الحقيقة، فإن البدع بريد الكفر وذريعة من ذرائع وأخطر من المعاصي في هذا الباب. لذلك قلنا الأحاديث وردت بلفظ أصحابي وفي لفظ أمتي، فهو عرف من أمته بأثر الوضوء، من لم يأتي بعد من أمته يعرفهم بأثر الوضوء، وهؤلاء أهل البدع من بعده. وأما أصحابه فمنهم من كان من الذين ارتدوا، وهو إنما يحكم بعلمه عليه الصلاة والسلام، الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام مات وبعض أصحابه الذين رأوه ولقوه ماتوا، يعني وهم لم يكونوا صادقين أو ارتدوا بعد ذلك، فليسوا بالصحابة في اصطلاحنا، عندما نقول الصحابة الذين نشترط أنهم ماتوا على التوحيد، والمهاجرون والأنصار رضي الله عنهم أحق الناس بوصف الصحبة. وأما الذين ارتدوا فهم كما ذكرنا من مسلمة الأعراب ونحوهم، وأيضا من المنافقين، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فالحوض المورود يعني الذي يرده المؤمنون، كلمة مورود الحوض المورود الذي يرده يأتيه المؤمنون للشرب منه، ويعرف النبي صلى الله عليه وسلم من لم يرهم من أمتي من أثر الوضوء، تأتون غرا محجلين من آثار الوضوء. قال ويذاد الناس من غير أمته عن حوضه، ويذود الناس من غير أمتي عن حوضه كما تذاد الإبل الغريبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأذودن رجالا عن حوضي كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض. والذي يظهر أن هذا نوع آخر، الأمم الأخرى من أتى منهم لم يرد حوضه عليه الصلاة والسلام، وأما المبتدعون والمرتدون فهم يردون ردا كاملا بحيث يؤخذ بهم ذات الشمال. خطأ مطبعي اللي جاي دلوقتي، والذي يظهر والله أعلم أن الحوض بعد الصراط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن شرب منه لم يظمأ بعده أبدا، وهناك من يعذب على الصراط وهناك من يسقط في النار أثناء المرور على الصراط، يبقى الكلام أن الحوض قبل الصراط. الذي يظهر أن الحوض، عشان كده بدأنا قلنا في أرض العرصات عرصات القيامة يكون حوض النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الحوض بعد الصراط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن شرب منه الحوض قبل الصراط، من شرب من الحوض لم يظمأ بعده أبدا. وهناك من يعذب على الصراط، وهناك من يتساقط في النار أثناء المرور على الصراط. فلو كان شرب من فيظهر من ذلك أن هؤلاء الذين عذبوا لم يشربوا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. لو مروا فلماذا؟ لأنه أيضا كما ذكرنا هو دي حجة الاحتجاج بأن الحوض بعد الصراط، قال أنه هناك من يعذب على الصراط وهناك من يتساقط، لكن ليس في هذه الأحاديث أن هؤلاء ممن شرب من حوض النبي عليه الصلاة والسلام. الذين أخذ بهم ذات الشمال، كيف يؤخذ بهم ذات الشمال وقد مروا على الصراط؟ هذا لا يتصور. لا يذادن أقوام عن حوضي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فكيف يكون الحوض بعد الصراط وهناك من يقع في النار؟ لو كان الحوض بعد الصراط لما أمكن أن يؤخذ أحد ذات الشمال، من نجا من الصراط نجا، لكن الذين يعذبون على الصراط ويتساقطون في النار أثناء الصراط، إما أنهم لم يشربوا من حوض النبي عليه الصلاة والسلام ومنعوا منه، أو أنهم لا يعذبون بالظمأ وليس بظاهر. فذا خلاف ما نرجئ المكتوب هنا، ده خطأ سبق قلم في تغيير في الجملة. الحوض بعد الصراط حجة من يقول ذلك أنه قال ومن شرب لم يظمأ، وهناك من يعذب على الصراط، لكن الصحيح أن الحوض قبل الصراط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا لا يذادن أقوام من الحوض فيؤخذ بهم ذات الشمال. فلو نجا، لو كان الحوض بعد الصراط لكانوا قد نجوا من النار، فلا يؤخذ بهم ذات الشمال. والله أعلم. ابن القيم يرجح أنه قبل وبعد، وهذا ليس بظاهر، لأنه لو كان شربوا من الحديث تطلعون منه على أظمأ ناهلة قط، فبيقول إن كان لو هم وشربوا قبل الصراط يبقى كيف يطلعون بعد الصراط عليه وهم ظمأ، ويقول من شرب منه شربا لم يظمأ بعدها أبدا. الأدلة الظاهرة على أنه قبل الصراط، والذين عذبوا على الصراط وتساقطوا في النار ممن لم يشرب من حوضه عليه الصلاة والسلام. الصراط غير القنطرة، القنطرة التي بين الجنة والنار غير الصراط، بعد الصراط. القنطرة بعد الصراط وهي خاصة بالمؤمنين. لا، القنطرة يؤخذ الحقوق بعضهم بعضا، دول المؤمنين النجوا، المؤمنون الذين نجوا من النار يؤخذ لحقوق بينهم بالحسنات والسيئات من غير أن يدخلوا النار. لا، مش هو ده حديث القنطرة، ليس فيه أنه منهم من يؤخذ فيلقى في النار، ده حديث تاني. حديث القنطرة اقتصر على لحقوق كانت بينهم في الدنيا، فإذا نقوا أذن لهم في دخول الجنة، دي حاجة ترقية داخلية بين المؤمنين الكمل لدرجات مرتفعة أو منخفضة بالحسنات والسيئات، الحقوق من بين بعضهم البعض. أما الذين يؤخذ بهم يلقون في النار في الأحاديث الأخرى، فهي في من يدخل النار، من نجا من الصراط نجا، لأن الله قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. يبقى من نجا من الصراط ليس من الظالمين، من المتقين إطلاقا مطلقا يعني. في الصحيح يبقى تتصحح بقى الذي يظهر والله أعلم أن الحوض قبل الصراط. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا، مع أن هناك من يعذب على الصراط ومن سقط في النار أثناء المرور على الصراط، فهو ممن لم يشرب من حوض النبي عليه الصلاة والسلام. كما ذكرنا الحجة في أن الحوض قبل الصراط هو قول النبي عليه الصلاة والسلام فيؤخذ بهم ذات الشمال، يؤخذ بهم إلى النار. في الروايات الصحيحة فأقول أمتي أو أقول أصحابي فيقول فأقول إلى أين، فيقال إلى النار والله، إلى النار والله. فمن سقط في النار ليس هذا ممن مر على الصراط، إذا مر على الصراط نجا. الحساب يكون قبل ذلك، هناك حساب آخر بين المؤمنين الكمل لحقوق كانت بينهم، ممن نجا على الصراط حساب خاص على القنطرة، أما الحساب الآخر فيقضى بين الناس أول ما يقضى في القيامة، أول ما يقضى يوما بين الناس يوم القيامة في الدماء، فده الكلام ده قبل المرور على الصراط، ولذلك منهم من يؤخذ فيلقى في النار مباشرة، ليس بعد أن ينجو من الصراط يلقى في النار أحد، من نجا من الصراط نجا. أما الصراط فهو طريق على ظهر جهنم أو على متن جهنم، متن والظهر أو بين ظهراني جهنم، دي الروايات اللي وردت فيها كلها وهي بمعنى واحد، بين ظهرانيها يعني على ظهرها يمر عليه الناس بأعمالهم. وقد ورد في حديث أبي سعيد قال بلغني أن الجسر أدق من الشعر وأحد من السيف، اتفق عليه صلى الله عليه. يمر الناس عليه بأعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالطير، ومنهم من يمر كشد الرجال يعني كجري الرجال، ومنهم من يمشي خطوة ويعثر خطوة وتلفحه النار خطوة، ومنهم من تعلق رجل وتنجو رجل إلى أن يأذن الله له بالنجاة. وعلى الصراط كلاليب أي خطاطيف من نار تخطف الناس بأعمالهم، فناج مسلم ومخدوش مرسل، ومخدوش مرسل ومكدوس على وجهه في نار جهنم. في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيمر أولكم كالبرق، قال أبو هريرة قلت بأبي أنت وأمي أي شيء كمر البرق، قال ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير وشد الرجال كما ذكرنا جريهم، تجري بهم أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. تصور من يزحف على ما هو أحد من السيف لكن يرجو النجاة على ذلك، لأن النار أشد، نسأل الله العافية. وجهنم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى يوم القيامة بالنار لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. فكم طول الصراط إذا كانت الشمس والقمر في جهنم ثوران عقيران، الشمس التي هي أضعاف الأرض كما يذكرون والله أعلم، فإذا كانت هذه في النار فالنار أكثر من الكرة الأرضية، ومع ذلك فالناس يحتاجون إلى أن يمروا على ظهرها على ظهر جهنم. قال وفي حافتي الصراط كلاليب خطاطيف معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكدوس في النار. ناج مسلم هذا الذي يسلم أولا دون أن يخدش، وهناك من تخدشه الخطاطيف تجرحه ولكن لا توقعه من على الصراط، وهناك من يكدس ويقع على وجهه في نار جهنم. قال والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم 70 خريفا، رواه مسلم، نسأل الله العافية. قال الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وقوله يمر أولكم كالبرق، وقوله وأكون أنا وأمتي أول من يجيز، دليل على أنه لا ينجو من أهل النار أحد، من أهل الجنة أحد، إلا بعد أن يمر على الصراط. أكون أنا وأمتي، إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يمر على الصراط، والأمة تمر على الصراط، والأنبياء كذلك يمرون على الصراط، وأممهم تمر، فأكون أنا وأمتي أول من يجيز، أول من يمر. فتبين بذلك ما ذكرنا معناه، وهو أنه لا ينجو، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ينجو من أحد من أهل الجنة أحد إلا بعد أن يمر على الصراط. أن الصراط مضروب على النار أي فوقها، ويمر الناس على الصراط على قدر تفاوتهم في الأعمال، وهناك شفاعة على الصراط، وهي شفاعة في من استحق أن يدخل النار ألا يدخلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. والنبي صلى الله عليه وسلم وأمته أول من يمر على الصراط، وأما الكفار فإنهم يتساقطون في النار، وإنما يمر على الصراط أهل الإسلام الموحدون من كل الأمم، لأن الأنبياء أيضا يمرون بأممهم، ولكن أمة الإسلام أول من يمر على الصراط، وهم يتبعون الرب عز وجل. قال: فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيتبعونه، ويضرب الصراط على ظهر جهنم. الفصل بين الناس يكون أولا في أمر العبادة، لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، ثم فإن الصراط يضرب بعد أن يأتي الرب عز وجل للقضاء بين الناس والفصل بينهم، ثم يبعث الله عز وجل مناديا ينادي لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. نقرأ الحديث: عن أبي سعيد الخدري أن ناسا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوة ليس معها سحاب؟ هل يصيبكم ضرر تضارون؟ وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوة ليس فيها سحاب، ليس فيها في السماء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. وفي الضبط الآخر لتضارون: تضارون، تضارون يعني يصيبكم ضير أي مشقة. وفي الروايات الأخرى: هل تضامون، هل تحتاجون إلى الضم. والضبط الآخر: هل تضامون يصيبكم ضيم، أيضا بمعنى بعضكم يرى وبعضكم لا يرى، فلا يكون مستوي، لا يكونون مستويين. قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار. في رواية في الصحيحين: يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. فكل من يعبد الطواغيت الأصنام وغيرها من طواغيت البشر وطواغيت الأحجار والأشجار وغيرها والجن. قال صلى الله عليه وسلم: فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبر أهل الكتاب. من يعبد الله من المسلمين من بر الأبرار وفاجر الفجر والمنافقون، وغبر بقايا أهل الكتاب الذين كانوا على التوحيد، غبر بقايا أهل الكتاب، بقي أهل الذين ليسوا على التوحيد، غبر يعني من يبقى أهل الكتاب. قال: فيدعى اليهود فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزير ابن الله. فيقال: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فماذا تبغون؟ قالوا: عطشنا يا ربنا فاسقنا. فيشار إليهم: ألا تردون، ألا تذهبون للشرب يعني، فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا، ف فيتساقطون فيها. اللفظة التي سبقت من أنهم غبر أهل الكتاب يعني من كان التوحيد، لأن هذا المقصود في الحديث الآخر الذي فيه إن الله نظر إلى أهل العرب فمقتهم عربهم وعجمهم إلا غبر أهل الكتاب، يعني بقاياهم التي على التوحيد، عشان واحد لازمة في لسانه خطأ سبق في تفسير غبر هنا على أنها البقايا على التوحيد، بل يعني غبر أهل الكتاب يعني من باقي أهل الكتاب، من باقي من أهل الكتاب، ولأنهم ليسوا على التوحيد بنص الحديث. يدعى اليهود فيقال لهم ما كنتم تعبدون، قالوا كنا نعبد عزير بن الله، صريح في أنهم مشركون. قال ثم يدعى النصارى فيقال لهم ما كنتم تعبدون، قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله، فيقال لهم كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فيقال لهم ماذا تبغون، فيقولون عطشنا يا ربنا فاسقنا، قال فيشار إليهم ألا تريدون، فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجر أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فيها. هذا بعد تميز الأمم، قد رأوه قبل ذلك قبل أن تتميز الأمم حين كانوا مختلطين بالناس. وذلك أن الصحيح أن أهل الموقف جميعا يرون ربهم، لكن رؤية المؤمنين رؤية تكريم وشوق، ورؤية الكفرة والمنافقين رؤية العبد الآبق لسيده الغضب عليه، لأن الحديث فيه هل نرى ربنا يوم القيامة، قال نعم صلى الله عليه وسلم، قال فيلقى أحدكم ربه فيقول أي فل، ألم أزوجك، ألم أسودك، ألم أسخر لك الخير والإبل وأذرك ترأس وتربع، فيقول بلى يا رب، فيقول أفظننت أنك ملاقي، فيقول لا، فيقول اليوم أنساك كما نسيتني. فهذا في الكفرة، وقد قاله النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة عقب سؤالهم عن رؤية الناس ربهم، فيلقى أحدهم ربه، فدل ذلك على أنهم يرونه ثم يحجب عن الكفار، وليست رؤية تنعيم. ولذلك قال هنا يأتيهم رب، أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فيها، إذا كانت رؤيا في العرصات حين كانوا مختلطين بالناس. قال فما تنتظرون، تتبع كل أمة ما كانت تعبد، قالوا يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم، يعني كنا في الدنيا فقراء إلى الناس محتاجين إليهم، ومع ذلك لم نتبعهم لأجل أننا فارقناهم في الدين، فكيف نتبعهم اليوم وهم يذهبون إلى النار؟ يتوسلون إلى الله بمفارقة الناس في الدنيا مع الحاجة، بأننا كنا غرباء، يتوسلون إلى الله بأنهم كانوا محتاجين إلى موافقة الناس لينالوا من الدنيا، ومع ذلك خالفوهم في كل ما يخالف الدين، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، لا نشرك بالله شيئا، مرتين أو ثلاثة، حتى إن بعضهم لا يكاد أن ينقلب، فيقول يعني يفتن، فيقول هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها، فيقولون نعم، فيكشف عن ساق، يعني قول الله عز وجل يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، ساق الرب عز وجل. وهذا فيه شدة وأمر عظيم، ليس أن الشدة والأمر العظيم تنافي إثبات الصفة. قال فلا يبقى، قال فيكشف عن ساق، في الرواية في البخاري فيكشف الله عن ساقه، قال فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود، ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خر على قفاه ثم يرفعون رؤوسهم، وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة، وهذا دليل على أنهم بعد السجود يرفعون رؤوسهم فيرون ربهم في صورة هي الصورة التي رأوه فيها أول مرة التي هي في أرض المحشر، فدل ذلك أنهم يرونه في القيامة ثلاث مرات على صورتين. قال فقال أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة، ويقولون أي الرسل يعني اللهم سلم سلم. قيل يا رسول الله وما الجسر؟ قال دحض مزلة، دحض تضحض فيه الأقدام، مزلة تزل فيه الأقدام أو مزلة هي نفسها تأكيد معنوي، يعني هو أدق من الشعر وأحد من السيف وأيضا ضحض المزلة، نسأل الله العافية. قال فيه خطاطيف وكلاليب وحسك، تكون بنجد، حسك لشجرة شوك، حسك تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان، في الرواية الأخرى غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله. فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب الإبل، فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم. هذا المرور على جهنم هو المرور، هو الورود المذكور في قوله تبارك وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ويحتمل أنهم يدخلون في وسط النار، لأن المرور عليها يحصل منه الدخول في لهبها، ولكن تكون بردا وسلاما على المؤمنين. وده محاولة جمع بين القولين، هل المرور الورود ولا المرور ولا الورود الدخول؟ نقول لا، يحتمل أن هو كده أصلا دخل وسط النار، لأن المرور عليها يحصل منه الدخول في لهبها. ولذلك فكلام العلماء في الورود إما المرور عليها أو دخولها وهي باردة بالنسبة للمؤمنين، كما كانت على إبراهيم عليه السلام بردا وسلام، وهما في الحقيقة غير متعارضين، فالمؤمنون إذا مروا عليها وجدوها باردة، فإن الإنسان لو مر على نار فإنه يتعرض لها وتلفحه، فكيف بنار جهنم التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، فهي هائلة جدا، فمجرد المرور عليها عذاب إلا من يسره الله. وكذلك من يمر على الصراط فأحدهم يطأ الجمرة من النار حتى يقول حس فيقول أو إنا، في حديث لقيط بن عامر. فهناك عذاب على الصراط، وهناك من ينجو، وهناك من يخدش، وهناك من يقع في النار بسبب أعماله، نسأل الله العفو والعافية. بعض يسأل يقول قلت أن النار ليست في السماء، إيه الدليل على ذلك؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل اكتبه كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى. أما أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى مناظر في النار، رأى بعض الناس في النار، ليس فيها أنه رآها في السماء. هو صلى الله عليه وسلم حتى ولو ثبت في المعراج فإنه ينظر إليها من بعد ويرى من فيها كما رأى في الأرض، كان في الأرض عليه الصلاة والسلام ورأى الجنة ورأى النار في حديث صلاة الكسوف. أما أن القنطرة بين الجنة والنار لا يلزم من ذلك تقارب المكان، هذه كلها ظنون، أنت لا تدري كم مسافات بين هذه. ثم إن القيام أن جهنم يؤتى بها يوم القيامة إلى أرض المحشر، وليس يلزم من ذلك أنها في السماء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.